المرحلة الثالثة في شمال الصحراء في خلال السنوات النبوية والتقييم، إذا كان يتراءى أنه لا يتأتى ذلك لأن المشكوك في شبهة المرسول، والمشكوك في الشبهة الموضوعية الموضوع أليس المشكوك فيهما أم يسمى الواحد يشملهما دليل واحد. في هذه المرحلة الثالثة الشديد يتحدث عن شمول فقرة الاستدلال في والموضوعية، هذه الفقرة تشمل الشبهة الحكمية والموضوعية معا لله. فهو لن يقول هذا الشمول لا يمكن، لأن هناك اختلاف صدق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. الشبهة الحكمية الحكم المشروع في مثل حرمة شرب الكتب أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فهنا الوجوب غير معلومة، الحرمة غير معلومة. أما الشبهة الموضوعية الموضوع مشروع، ممكن أن يقصد من الموضوع إلى الموضوع المعرفة المتحدث تكليف وهو الجهل في مثل الشك في النفس، هذا الذات أمر مختلف. وهنا شرب الذات لا نعلم أنه ينطبق عليه الإيمان، شرب الخمر شرب القلب، الشك في قضية الخمرية هذا السائل يؤدي إلى الشك في بعض أمام شرب الخمر أو شرب الثاني على شرب هذا السائل. فهنا الفعل المانع أو الموضوع المقصود هو المعنى المقصود المتعلق بالفعل، الشرب الخمر حرام ومتحول المتعلق بالتكليف هو الخمر، الخمر مضاف إليه الشرب، والشرب متعلق بالحرم الموضوع يعني الخمر لأنه متعلق ومتعلق كثير هذا الخمر، هذا السائل خمر أو خلف. المهم طبعا تعتبر الموضوع والفعل، الفعل مشكوك ومعلوم، سواء تعتبر الموضوع بمتعلق ومتعلق، فالسائل كذلك مشكوك ومعلوم أنه خمر أو خلف. كما أن الثلاث في السنخ لا يمكن أن يكون كلمة واحدة وهي ماء موصولة تشمل شيئين مختلفين في السنخ، هذا هو وجه عدم شمول هذه الفقرة بشبهة الفقرية والموضوعية. ولذلك كل شهيد يقول شمول هذه الفقرات وهذه التقرير والموضوعين تتوقف على امرين، الامر الاول لا بد ان نرى قدرين جامعا بين الشهود، هل يمكن تصوير قدر جامع بين الشهود الحكميه والشهود الموضوعيه حتى حديث الرب يرفع هذا القدر الجامع برفع قدر الجامع يرفع الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. والأمر الثاني لا تكون هناك قرينة على الاختصاص، ما قائمين على اختصاص هذه الفقره بحدوث النظريه، ولا قائمين على اختصاص هذه الفقره بحدوث الحدود. فاذا تم هذان الامران فهذه الفقره تكون مفتوحتين، واذا ما تم بمعناه تنحصر الفقرة في حدة واحدة، إما تقريب وإما موضوع. فالسيد الشهيد يبدأ من الأمر الأول وهو تصدير القدر الجامع. فمن قدر المحققين صدر هذا القدر الجامع بتصديرين، هذا التصديران من الأخون صاحب الكفاية، وبعض تلامذة الأخون منهم حتى ضياء الدين العراقي أخذ تصدير الكتاب. فنحن نبدأ من التصوير الأول القدر الجامع اللي ذكره الأخوان التكتل عليه، ونشوف ما هو رد في الليل الأخوان والمحافظ الإصفهاني على هذا الكتاب. فأولا تصوير القدر الجامع، التصوير الأول يقول القدر الجامع هو شيء لأن هذه موصولة إلى المؤتمر، ما دام من المبهمات بناء الموصول بمعنى الشيء الشيء غير المعلوم فهذا الشيء ينطبق على الحكم الشبهه الفقهيه لان الحكم غير معلوم، وهذا الشيء كذلك ينطبق في شبهه الموضوع لان في الشبهة الموضوعية الفعل غير معلوم العنوان كما في النقل الكريم، أن نشتكي في أن هذا السائل خمر أو فن، فشرب هذا السائل مو معلوم أنه شرب خمر أو شرب فن، ولذلك هذا الشيء يشمل الحكم غير المعلوم ويشمل الجهل غير معلوم أو معلوم. ثالثا هو القدر الجامع، لكن الأخوان يستشهد على هذا التصوير ويقول هنا نسبة الإسلام نسبة الرب إلى ما لا يعلمون إلى الشيء الثاني، فهذا الرد ناده إلى الشيء إذا كان المقصود من الشيء هو الحكم، ناده الرد إلى الحكم ناده إلى ما هو له، لأن الحكم يمكن أن يرفع فالإسناد حقيقي، إسناد الرد إلى الحكم لأن الحكم قائم للرفع ناده إلى ما هو له. وأما شيء الشيء إذا كان مقصود منه الموضوع، سواء كان الموضوع متعلق بتعلق خمرية وخمرية هذا السائل أو الفعل شرب هذا السائل شرب خمر أو شرب خل، في هذا الفرق إلى غير ما هو له، لأن الفعل أو الموضوع يرفع من الرب، فالرب ظاهرا أسند إلى الفعل لكن في الواقع أسند إلى ما هو له، أو يقولون حرم، حرم مثل هذا الشيء المشكوك مكتوب، فبصير الإسناد إلى غير ما هو له. فالإسناد حقيقة هي الحرمة، حرمة الشرب، ولكن أسند إلى جنس في الشرب، فهذا إسناد إلى غير ما هو، يعني إسناد مجاز. فما دام إسناد الرفض إلى ما لا يعلمون، إن إسناد إلى ما هو له، أو إسناد إلى غير ما هو له باستعمال ما هو، يعني هناك الحية القائمة بين الرب وبين ما لا يعلمون. هذه الآية استعملت في الإثنان ونسبة الرب إلى ما لا يعلمون. هذه النسبة إما نسبة حقيقية وإما نسبة مجازية. فإذا استعمل في القدر الجامع بين النسبتين والإثنانين لا يوجد قدر جامع بين النسب. هذا ما قرأنا في الجزء الأول عندما تحدث الشهيد عن المعنى الحرف. فلا يمكن أن تكون هناك نسبة جامعة بين النسبتين حتى تستعمل هذه الهيئة في هذا القدر الجامع. وأما إذا تستعمل هذه الهيئة القائمة بين الرب وبين ما لا يعلمون في النسبتين، في النسبة الأولى وفي النسبة الثانية، هذا الاستعمال اللفظ في أكثر من معنى، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى إما محال على قول أظن، وإما غير عرفي على قول بعض الآخرين، فلذلك لا يجوز. فلا بد أن نقول هنا هذه الهيئة استعملت في مدة معينة، إما النسبة الحقيقية وهي الإسناد إلى ما هو له، وإما النسبة المجازية وهي النسبة إلى غير ما هو له. فلا يجوز شمول هذه الفقرة للشبهة التفصيلية والموضوعية. هذا هو الإشكال الوارد على هذا التصور. لكن تلميذه المحقق الصهاني ايش وجب على اشكال الاخوان حتى يصحح تصوير الارض؟ يكون الوصفان وصف ما هو له، وصف الحقيقه للاسناد والنسب، ووصف المجازي وهو الإسناد من غير ما هو له. هذان الوصفان متقابلان، لكن هذان الوصفان ليس من الوصفين الحقيقيين المتقابلين حتى لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد. مثل السواد والبياض، وصفان حقيقيان متقابلان لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد. لا يمكن أن يكون الجسم أبداً وأسود في زمن، لكن هذان الوصفان المتقابلان الوصف الحقيقية والمجازية والتعبير من آخر ما هو لا وغير ما هو لا، وصفان متقابلان لكن ليس من الأوصاف الحقيقية بل من الأوصاف الاعتبارية. ما دام من الأوصاف الاعتبارية نسبة واحدة ممكن أن تتصف بهذين الوصفين، لكن من جهته باعتبار. فهنا شنو هذا التعدد الاعتباري حتى يوجد اتصاف هذا الإسناد بوصف إسناد واحد ونسبة واحدة، لكن مع ذلك هذه النسبة والإسناد يتصف بهذين الوصفين، وصف ما هو له ووصف غير ما هو له. هاي الاعتبار والجهة أنه الرفع لما نسب وأسند إلى ما لا يعلمون، والمقصود من ما شيء كما قلنا في التصوير الأول، فالشيء باعتبار انطباقه على الحكم، الحكم المجهول وغير معلوم. فهذا الإسناد الواحد اللي بين الرب وبين هذا الشيء يصير إسنادا إلى ما هو له، يتصل هذا الإسناد بتوجيهه إلى ما هو له، وباعتبار انطباقه هذا الشيء في الموجود والمتعبير ناصر الجعل أو متعلق المتعلق، بهذا الاعتبار فهذا الإسناد يتصف به غير ما هو له، لأن الرفع نسب حقيقة إلى الحرمة، لكن في الكلام نسب إلى الفعل، فلذلك تصير نسبة الرفع إلى هذا الفعل نسبة إلى غير ما هو له، لكن باعتبار الفعل منطبق على الفعل. فلذلك نسبة واحدة وإسناد واحد ممكن أن يتجمع هذان الوصفان في باعتبارين، باعتبار أن الشيء منطبق على الحكم الإسناد يرتبط بما هو له، وباعتبار انطباق الشيء في الجرح المشتبه فهذا الإسناد يرتبط بغير ما هو له. فما في مشكلة اجتماع هذين الوصفين، وصف ما هو له ووصف غير ما هو له في إسناد واحد، لكن باعتبارين، لأن طرف هذا الإسناد رفع والطرف الآخر الشيء، هذا الشيء باعتبار انطباقه على الحكم وباعتبار انطباقه على الجهل. لذلك مجمع اجتماع هذين الوصفين في نسبة واحدة، والهيئة هيئة القائمة بالرب وبما لا يعلمون استعملت في هذه النسبة والإسناد الواحد. حتى يتصور الأخوان أنه في قدر الجامع لا يمكن، وهنا نسبة وجامع اللفظ في النسبة كذلك لا يمكن أو لا يمكن، هذا الكلام للأخوان. لكن السيد الشهيد يرد على ويقول اشكال الاخر من ناحيه ان اجتماع الوصفين في نسبه واحده مستحيل، ومن اجل حتى ان يفتش عن تعدد اعتباري ويقول ان النسبه الواحده ممكن اختصاصها في هذا الوصف. يعني نقطة المشكلة من وجهة نظر الأخوان مها المركز الأساسي للمشكلة، المحقق الأصفهاني صور أن النقطة الأساسية للمشكلة لدى الأخوان جنون أن نسبة واحدة لا يمكن اتصافها في هذين الوصفين، ما هو لك وغير ما هو لك. ما دام لا يمكن اتصاف نسبة واحدة فلا بد أن تكون هناك نسبة، وهذا يستلزم ماذا؟ استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن قدر الجامع بين المتجمعين حتى الهيئة تستعمل في قدر الجامع. فالأخوان ما انطلق من هذه النقطة أن نسبة واحدة لا يمكن اتصافها في هذين الوصفين، ما هو له وغير ما هو له، حتى يأتي المحقق الأصفهاني ويقول لا ممكن، لأن هذان الوصفان من الأمور الاعتبارية، ما دام من الأمور الاعتبارية ولكن متقابلة فيمكن اتصاف شيء واحد من جهتين في هذين الوصفين الاعتباريين. المشكلة لدى الأخوان مو هذا، المشكلة من وجهة نظر الأخوان أن هناك نسبة، أن نسبة الرفع إلى الحكم هاي نسبة إلى ما هو له، ونسبة الرفع إلى الفعل وهذه نسبة غير ما، فهناك نسبتان مختلفتان. ما دام نسبتان فالآن نحن نسأل هذه الهيئة القائمة بين الرفع وبين ما لا يعلمون، هذه الهيئة استعملت في النسبة الجامعة بين النسبتين، هذا الجامع نعرفه، إما استعملت في كل واحد من النسبتين حتى تشمل هذه الفقرة لشفعتين، فهذا استعمال لفظي أكثر من معنى. الأخوان ما يقول أنه نسبة واحدة لا تتصف بالتصفيف، بل يقول هناك نسبة، هاي الكلام ما دام هناك نسبة فكيف هذه الهيئة استعملت؟ القدر الجامعي معنى القدر الجامعي بالنسبتين معا استعمال اللفظ أكثر من معنى. فالأخوان انطلق من التغاير الجنسي بين أما كلام المحقق الإصفهاني شنو؟ أن نسبة واحدة لا يمكن اتصافها بهذين الوصفين. قلنا في جنيجي أنه ممكن هذا الاتصاف. هكذا يقول المحقق الإصفهاني. لكن تقول شيء يقول لا، الآخون يقول هناك نسبتان، مو أنه نسبة واحدة لا تتصف بهذين الوصفين. لا، نسبة. ما دام نسبة كيفية استعمال هذه الهيئة في النسبة شلون؟ قدر الجامعة مستحيل. استعمال الهيئة في النسبة استعمال لكم في أكثر من معنى. فلا بد أن تستعمل في نسبة معنى. هاي مشكلة الأخوة. لذلك السيد الشهيد يقول الجواب الصحيح عن إشكال الأخوة أن نسبة واحدة. نسبة. شنو؟ نسبة واحدة مجازية، نسبة إلى غير ما هو له، نسبة الرفع إلى ما يعلم ما لا يعلمون، شنو؟ نسبة إلى غير ما هو له، سواء كان المقصود من شيء اللي هو المعنى العام الحكم أو المقصود من شيء شنو؟ الفهم. إذا كان المقصود من الشيء هو الحكم، ذكرنا في الدروس السابقة الحكم الواقع لا يرفع، يرفع ماذا؟ الكل لا المترتب على الحكم الواقع. شنو هي الكل؟ وجوب الاختيار. وجوب الاختيار محبوب. ولذلك إسناد الرفع إلى الحكم المجرور كذلك إسناد إلى مجرور إلى غير ما هو له. فإذا كان الفعل كذلك أي شيء يرفع من الفعل؟ لا يرفع نفس الفعل. الوجوب الاحتياط المترتب على هذا الفعل المشهور. فعلى كل حال إسناد مجازي من الشيء، سواء كان المقصود من الشيء هو الحكم أو المقصود من الشيء هو الفعل. ما حكم نسبتين حتى الأخوان يأتي ويقول أن الهيئة القائمة في الرفع وما لا يعلمون استعملت النسبتين أو نسبة واحدة جامعة جامعة ما في نسبتين نفسي استعمال اللفظ أكثر من معنى، وهذا إما مستحيل وإما غير جائز عرفا. فنحن نقول نسبة واحدة وهي نسبة إلى غير ما هو لك، سواء كان المقصود من الشيء هو الحكم أو كان المقصود من الشيء هو الفعل. عرفتم؟ هذا جواب السيد الشهيد عن إشكال الأخوان. ولذلك تقول التصوير الأول لا ضوء عليه. صحيح. نأتي إلى التصوير الثاني في القدر الجامع. هذا كذلك من كلمات الأخوان، واختاره تلميذه في محطة ضياء الدين العراق، أن المقصود بالماء الموصول هذه المرة الحكم، حكم المجهول مرفوع، وهذا الحكم يشمل الشبهة العقلية والشبهة الموضوعية. في الشبهة العقلية واضح حكم مجهول وغير معلوم، هذا الحكم غير معلوم مرفوع، واحنا صورنا هذا الرفع رفعهم واحد، يعني في الحقيقة مرفوع هو وجوب الاحتياط بالنسبة لهذا الحكم مجهول، بالنسبة لهذا الحكم غير معلوم. أما في الشبهة الموضوعية صحيح شرب هذا السائل لا نعلم أنه شرب خمر أو شرب خل، لكن بالنتيجة شنو؟ نشك في حرمة هذا الشرط وعدم حرمته. فهذا الحكم الجزئي المتعلق بهذا الشرط لو كان ثابتا هذا الحكم مرفوع، لكن الاتصال، أن إذا كانت الشبهة شبهة حكمية ما الموصول اللي هو متعلق الجهل ومتعلق غير العلم بشبهة الحكمية، الحكم جعله مشبوه وغير معنى بشبهة الحكمية، المكلف لا يعلم بجعل الحكم، حكم الحرمة مثلا بالنسبة لشرب التتن، حكم الوجوب بالنسبة لي الدعاء عند رؤية الهلال، جعل الحكم مجهول مع هذا الجهل بالجعل يرفع شنو؟ وجوب الاحتياط. صحيح. اما في الشبهة الموضوعية لا، الحكم الجزئي مجهول، فعليته مجهول، جعل معلوم، المكلف يعلم لأن الله جعل الخمر لشرب الخمر، الجعل معلوم، لكن هذا الجعل وصل إلى مرحلة الجعلية بتحقق الخمر في هذا السائل، هذا شو يصير؟ إذا المكلف لا يعلم بانضباط عنوان الخمر على هذا السائل، يعني لا يعلم بفعلية حرمة الخمر بالنسبة للمكلف تجاه هذا السائل، فالجهلية مشهولة بالجهل بانضباط الموضوع، الموضوع متعلق بالمتعلق، الخمر اللي متعلق بحرمة الشرب هذا مجهول انضباطه على هذا السائل، فلذلك يشك في فعلية حرمة بالنسبة لهذا السائل، فالجهلية مشهولة يعني حكم جزئي فعلي مشهور، وكذلك هنا ماذا يرفع؟ يرفع وجود الاحتياط المجهول، هذا الحكم الفعلي الجزئي المشهور، هذا هو الفرق، والا ما في فرق، هذا الفرق ليس بالظاهر، المهم الحكم المجهول مرفوع سواء كان جعله مجهول او فعليه مجهول، جعله مجهول وين؟ في شبهة الحكمية، وفعليته مجهول وين؟ في شبهة الموضوعية، المهم الحكم المجهول مرفوع سواء كان حكم المجهول جعله او فعليته، والرفع يتعلق بجنون بوجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط بالنسبة الجعل المجهول ووجوب الاحتياط بالنسبة لي الجهلية المجهولة في هذا المورد الخاص. لا الصور الأول شيء. لا أما التكليف وأما الجهل. الموضوع إيه ممكن فعل أو يكون متعلق. يشمل الحكم ويشمل الجامع، اما هنا قدر الجامع نفسه حكم، مقصود بما الموصول الحكم يشمل حكم كلي شبهة الحكم والحكم الجزئي في شبهة موضوعية، لكن فقط الفرق ان الجهل وغير العلم في شبهة الحكمية تعلق بالجعل، في شبهة الموضوعية تعلق بماذا؟ بفعلية الحكم، فمجهول، هذا هو القدر الجامع الحكم، يعني فرق هذا بالنتيجة ما في فرق من شبهة الحكمية وشبهة الاحتياط. لا مو حرف الرفع، المسلم ذكرنا في الدروس السابقة ان الرفع رفع واقعي ما في، لان هذا الحكم المجعول في شبهة الحكمية لا يرفع، يرفع شنو؟ وجوب الاحتياط المجهول. ها؟ السؤال إشكال صاحب الكفاية. ها؟ لا رب حقيقي يعني هاي اشكال من صاحب الكفاية وارد على فرض اذا كان ربعا حقيقيا شيء بدون رب حقيقي. إذا مرض أخافيتي بصير رفع إلى غير ما هو ذلك سواء كان شو أمرني أو فنظر هذا كلام تنشعين أنه إشكال صاحب الكفاية وارد إذا كان الرفع رفع حقيقي يعني رفع إلى ما هو له، والحال أن رفع الحكم ليس رفع إلى ما هو له نفس الحكم من الواقع ينظر قلنا هذا الشيء مجاوز لا خلص يعني إذا كان ربعا حقيقيا إيه يأتي شلون يجمع بين ربع حقيقي وربع مجاز، لكن السيد الشريف يقول لا سواء ربع الحكم أو الزعيم ربع إلى غير ما هو لا يعني ربع مو حقيقي مجازي ربع مجازي بإسناد ونسبة واحدة نسبة واحدة مرة مصداقة حكم ومصداقة مرة الزعيم. هذا في التصوير الأول. في التصوير الثاني الحكم منتهى الامر الحكم المجهول بشهوده الحكميه، ارجع المجهول بشهوده الموضوعيه فعليه الحكم الجزئي مجهول، لكن المرفوع في كل الحالات شنو؟ وجوب الاحتياط، وهذا هو رفع مجازي يعني اسناد الى غير ما هو له. بل المرحلة الثالثة في شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية والحكمية قد يترى أنه لا يتأتى ذلك، الشمول لا يتأتى لأن المشكوك في الشبهة الحكمية هو التأكيد، والمشكوك في الشبهة الموضوعية الموضوع، الموضوع إما متعلق المتعلق إما متعلق التأكيد، إذا كان متعلق التأكيد هو الدعي ومتعلق المتعلق من الأمور الخارجية مثل المتانة الخار، فليس المشكوك فيه إجماع المسلم الواحد ليشملهما دليل واحد. والتحقيق أن الشمول يتوقف على أمرين، أحدهما تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في الشبهتين ليكون مصبا للربط هذا القدر الجامع، والآخر عدم وجود قرينة الحديث على الاختصاص، اختصاص الحديث يعني هذه الفقرة بالشبهة الموضوعية أو اختصاص هذه الفقرة بالشبهة الحكمية. أما الأمر الأول فقد قدم المحققون تصويرين للجامع، التصوير الأول أن الجامع هو الشيء باعتباره عنوانا ينطبق على التكييف المشكوك في شبهة الحكمية، وباعتباره عنوانا ينطبق على الموضوع المشكوك في شبهة الموضوعية وهو الزعيم أو متعلق المتعلق. وقد اعترض صاحب الكفاية على هذا التصوير لأن إسناد الرفع إلى التكييف حقيقي وإسناده إلى الموضوع مجازي، يعني إسناد إلى ما هو له حقيقي وإسناد إلى غير ما هو له مجازي، ولا يمكن الجمع بين الاسنادين الحقيقي والمجازي. وحاول المحقق الاصفهاني ان يتبع هذا الاعتراف بان من الممكن ان يجتمع وصف الحقيقيه والمجازيه في اسناد واحد لكن باعتبارين، فبما هو اسناد للرفع الى هذه الحصه من الجامع حقيقي وهو في فرض شمول الشيء وانطباقه في الحكم في التسير اسناد الرفع الى الشيء اسنادا حقيقي، وبما هو إسناد له إلى الأخرى يعني باعتبار انطباق الشيء على الموضوع تصير هذا الإسناد إسناد مجازي. هذه المحاولة ليس صحيح، ليس المحظور في مجرد اجتماع هذين الوصفين في إسناد واحد، يعني الأخوان في إشكاله ما انطلق من أن هذين الوصفين متقابلين لا يمكن اجتماعهما في إسناد واحد ونسبة واحدة حتى يأتي المحقق الإصفهاني يقول لا على ممكن، لأن الوصفين من أوصاف الاعتبارية يمكن اجتماعهما باعتباره. من طرف من هذه النقطة فليبدأ أن نسبة الشيء إلى ما هو له مغايرة ذات نسبة الشيء إلى ما إلى غير ما هو له، يعني أساسا النسبة متعددة، ما دام النسبة متعددة ومتغايرة فكيف استعملت هيئة واحدة في هاتين النسبتين في القدر الجامع؟ قدر جامع مستحيل. في النسبتين استعمال اللفظ في أكثر منها. فإن كان الإسناد في الكلام مستعملا لإفادة إحدى النسبتين اختص بما يناسبه، وإن كان مستعملا لإفادتهما معا فهو استعمال لهيئة الإسناد في معنيه، ولا جامع حقيقي بين النسب لتكون الهيئة مستعملة في هذا القدر الجامع. والصحيح أي يقال أن إسناد الرفع مجازي حتى إلى التكليف، لأن رفع التكليف ظاهري علائي وليس رفعا واقعيا، لا يرفع الحكم من الواقع حتى يكون إسنادا إلى ما هو له وإسنادا حقيقيا، بل إسناد مجازي إلى غير ما هو له. أسند إلى التكليف المجهول، لكن في حقيقة شنو؟ رفع وجوب الاحترام على مرات ظاهر الحال. التصوير الثاني أن الجامع هو التكليف، وهو يشمل الجعل بوصفه تكليفا للموضوع الكلي المقدر الوجود، ويشمل المجهول. هذا اللي ما قلناه، أن المجهول في الشبهة الحكمية الجعل، والمجهول في الشبهة الموضوعية شنو؟ المجهول يعني فعليا. ويشمل المجهول بوصفه تكليفا للفرد المحقق الوجود، وفي الشبهة الحكمية يشبه التكليف بمعنى الجعل، وفي الشبهة الموضوعية يشبه التكليف بمعنى المجهول. لكن المرفوع شنو؟ مرفوع وجوب الاعتراض بالنسبة لجعل المشكوك في الشبهة الحكمية، بالنسبة لفعلية التكليف في الشبهة الموضوعية. وهذا تصوير معقول أيضا بعد الإيمان بثبوت جعل والمجهول كما عرفت الثالثة. لكن لو قلنا أن للحكم مرحلتين، مرحلة الجعل ومرحلة المجهول، مرحلة الإنشاء مرحلة الفعل. وأما السيد الشهيد يقول من الناحية الفلسفية هذه المرتبتين لا يمكن أن تكون في الحكم مرتبة تعالى، بل من الناحية العصية ممكن جعل ومجهول مع الفرض والاعتراف في هاتين المرتبتين، فهذا التصوير لا مانع منه، لا غبار عليه. وهذا التصوير اختاره في